الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. مع الكتاب الحادي أو الواحد والسبعون وهو كتاب العقيقة، باب تسمية المولود. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي فسماه إبراهيم، فحنكه بثمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها ولدت عبد الله بن الزبير تقدم في حديث الهجرة، وزاد هنا: ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. عن سلمان ابن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله يقول: مع الغلام عقيقة، والعقيقة هنا الشاتان، فأهرق عنه دما وأميص عنه الأذى، ويجزئ في العقيقة الإبل والبقر. الأذى المراد به حلق الرأس. وعن عند أصحاب السنن: الغلام مرتهن بعقيقته تسبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه. ومع الجارية شاه. باب الفرع عن أبي هريرة عن النبي قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر، رواه أبو داود. والعتيرة في رجب، إذا بلغت الإبل 100 يعتر منها بعير كل عام، فلا يأكل منه ولا أهل بيته. فأمرهم رسول الله أن يتركوا استحبابا حتى يحمل عليهم في سبيل الله. لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة، لا يصح الاشتراك في العقيقة، ولا يجزي التصدق بثمنها، ولا شراء لحم والتصدق به، بل لابد من إراقة الدم. من لم يعق عنه جاز أن يعق عن نفسه. الكتاب 72 كتاب الذبائح والصيد. قوله عز من قائل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال ابن عباس: والناسي ليس فاسقا. باب التسمية على الصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي عن صيد المعراض قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. أولا، المعراض عصا في طرفها حديدة يرمى بها الصائد، فما أصاب بحده فهو مزكى فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيس، يعني يحرم صيده وأكله. باب صيد القوس. وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فكل. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. يبقى الأول: أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي؟ هذه الأمور فيها أحكام بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، يعني لا تأكلوا في آنية أهل الكتاب، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وبسطت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وبسطت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل أيضا. باب الخسف والبندقة. عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخزف، والخسف يكون بالرمي بين السبابة والإبهام، فقال له لا تخزف، فإن رسول الله نهى عن الخسف أو كان يكره الخسف. قال وقال إنه لا يصاد به صيد، يعني ليس من المجهزات على الصيد، ولا ينكأ به عدو، أي لا يصيب به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رأى بعد ذلك يخزف، فقال له أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن الخسف أو كره الخسف، وأنت تخزف لا أكلمك كذا وكذا. انظروا على غيرة الصحابة على سنة رسول الله. يستفاد من الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة. ما أدرك زكاته بعد الرمي بالبندقة حل أكله على سبيل الاصطياد. مدار النهي خشية إدخال الضرر على الناس. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. باب الصيد. لماذا هذا النقص؟ سبق أن تكلمنا قبل ذلك في قضية الكلاب، وقلنا أنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وذلك أن الملائكة ضد الشياطين، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ورائحة الكلب قبيحة ومنهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه ودفعها أذى الشيطان عنه. لذا نهى إلا لضرورة. من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حديث عدي بن حاتم تقدم قريبا وزاد في هذه الرواية وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. هذا أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر. وسبب المنع التردد، هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ عشان كده قال رسول الله إن وقع في الماء فلا تأكل. لربما يكون سبب المنع هو أن الماء الغرق في الماء هو سبب إيه؟ القتل وليس السهم. باب أكل الجراد. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد. يحتمل أن تكون المعية معية الغزو فقط أو الغزو والأكل من الجراد، والجراد لا يزكى أي لا يذبح. ونقل النووي الإجماع على حل أكله، وفصل ابن العربي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس لأن فيه سمية فهو ضار، أي جراد الأندلس فيه سمية فهو ضار. والعربي وابن العربي أعلم بذلك أنه هو المالكي المذهب، وأيضا يمت إلى الأندلس أو قريبا منها فهو أعلم بإيه، كما يقال أهل مكة أعلم بإيه بشعابها. باب النحر والذبح. عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناها، أي بعد فرض الجهاد. وهذا رد على من منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد، والصحابي روى الحديث من بيت أبي بكر، وهذا رد على أن الرسول لم يطلع عليه. بما يقرأ من المسلة والمصبورة والمجثمة. عن ابن عمر أنه مر بنفر نصبوا دجاجة، نصبوها يجعلوها محبوسة حتى تموت، يرمونها فلما رأوه تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي لعن من فعل هذا. وعنه في رواية أنه قال لعن النبي من مثل بالحيوان. باب لحم الدجاج. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رأيت النبي يأكل دجاجا. باب أكل كل ذي ناب من السباع كالأسد والفهد. عن أبي ثعلبة أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. باب المسك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي قال: مثل الجليس الصالح والسوق كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. باب الوسم والعلم في الصورة. عن ابن عمر قال: نهى النبي أن تضرب الصورة. النهي عن الضرب في الوجه والنهي عن الوسم نتكلم عن الصيد في نهاية هذا الباب. شروط الصيد إذا مات بالآلة أربعة: أهلية الصائد، أن يكون بآلة صالحة أو حيوان معلم، إرسالها مع قصده، التسمية عند الإرسال. شروط الصيد بالحيوان أو الطائر أربعة: أن يكون معلما، أن لا يشاركه غيره في قتله، أن يقتله جرحا لا خنقا ولا مصطدما به، أن لا يأكل منه شيئا. شروط حل الصيد: أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا، أن يكون متوحشا أو يعجز عنه الإنسان، أن يموت من الجرح لا بثقل ولا بخنق، أن يذبح إن أدرك حيا. محظورات الصيد: يحرم صيد البر على المحرم بحج أو عمرة، ويباح له صيد البحر، وحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. يحرم الصيد داخل مكة والمدينة، لا ينفر صيدها. يحرم صيد ما يملكه الغير، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. يحظر الصيد للعبث واللهو، لا تتخذوا شيئا فيه روح أي غرض. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.